عن المشركين الذين يتخذون آلهة يسوونها بالله في المحبة والتعظيم، الذين يتخذون آلهة يسوونها مع الله في المحبة والتعظيم، فهم بذلك مشركون، فهم بذلك مشركون. فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فقد أشرك. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، خبرا عن المؤمنين أنهم يخلصون محبتهم لله فلا يشركون به فيها أحدا، فلا يشركون به فيها أحدا. فالمحبة القلبية المشتملة على التأليه لا تكون إلا لله، فالمحبة القلبية المشتملة على التأليه لا تكون إلا لله. والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ما فيه من الوعيد بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره لمن جعل محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله، والوعيد على ذلك دال على حرمته أشد التحريم وأنه من كبائر الذنوب، وذكر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله من ذكر التابع محبة الله، فمحبتهما تابعة محبة الله، فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الأعيان التي يحبها الله، ومحبة الجهاد من محبة الأعمال التي يحبها الله، والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في نفي في نفي كمال الإيمان، في نفي كمال الإيمان، حتى تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الولد والوالد والناس أجمعين. ونفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب، ونفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان الكبير، وابن رجب في فتح الباري، وابن رجب في فتح الباري، فتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من الخلق واجبة، فتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل محبوب من الخلق واجبة، وهي من محبة الله، وهي من محبة الله، لأن الله تعبدنا بها، وهي من محبة الله لأن الله تعبدنا بها فأمرنا بذلك. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على تقديم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عند العبد أحب إليه من سواهما، حتى يكون عند العبد أحب إليه مما سواهما. فهما من المحبة الواجبة، فهما من المحبة الواجبة. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أحب لله وأبغض لله، حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك، فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله، فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة محبته سبحانه عبده، المتضمنة محبته سبحانه عبده، وأصل هذه الأعمال هو محبة الله، وأصل محبة هذه الأعمال هي محبة الله، لأنه هو الذي بها أمر. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك المحبة، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك المحبة، مما يدل على وجوب المحاب المذكورة، مما يدل على وجوب المحاب المذكورة. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة، علقه البخاري ووصله ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. ما معنى علقه البخاري؟ غير راضي. ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف، ما سقط المعلق عند المحدثين، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. كم مر علينا هذا؟ مرتين. طيب، من يمثل له بآخر حديث ذكرناه بإسناده؟ ما هو آخر حديث ذكرناه بإسناده؟ لا آخر حديث ذكرناه بإسناد في الدروس هذه. عبد الله إيش؟ من يقول علي ما لم أقل ثلاثة وقعدين. وش إسناده؟ نعم أحسن. آخر حديث ذكرناه الثلاثي من البخاري، حدثنا المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد موصول، كيف يصير معلقا؟ إذا أسقط البخاري شيخه أو من فوقه، يعني شيخه وشيخ شيخه أو كل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى معلقا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وتقطعت بهم الأسباب، وهي المحبة بين المتبوعين وأتباعهم يوم القيامة، وهي المحبة بين المتبوعين وأتباعهم يوم القيامة، فتبرأ بعضهم من بعض، فتبرأ بعضهم من بعض، ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع صاحبها، ففيه إبطال محبة غير الله لأنها لا تنفع صاحبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، أي تقديم محبته، أي تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان، لأنه ربما أريد به نفي كمال الإيمان لا أصله. وقد تقدم أن نفي الإيمان له درجتان: الأولى نفي أصل الإيمان، والثانية نفي كمال الإيمان، وسبق هذا في شرح الأربعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها،

عن المشركين، فهي من عبادات المؤمنين، فهي من عبادات المؤمنين. وما ثبت كونه عبادة لله فجعله لغيره شرك أكبر، وما ثبت كونه عبادة لله فجعله لغيره شرك أكبر. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من ذم جاعل فتنة الناس كعذاب الله، ما في الآية من ذم جاعل فتنة الناس كعذاب الله، لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره، وذلك من جملة الخوف من غير الله، وذلك من جملة الخوف من غير الله، فيكون محرما آكد التحريم. وهذا التركيب في القرآن ومن الناس إشارة إلى المنافقين، وهذا التركيب في القرآن ومن الناس إشارة إلى المنافقين. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا، والصواب أنه موقوف من كلام ابن مسعود، أخطأ فيه بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، والموقوف ضعيف الإسناد أيضا، والموقوف ضعيف الإسناد أيضا، إلا أنه أصح من المرفوع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، فهو كقوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان، وما أضعف الإيمان فهو محرم، وما أضعف الإيمان فهو محرم، وهو هنا من الشرك، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله، لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله. وقوله من ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا، فيقال ضعف وضعف، والضم أفصح وأشهر. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، الحديث، رواه الترمذي، والعزو إليه أولى من العزو لابن حبان، والعزو إليه أولى من العزو لابن حبان، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع، والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعوقب بنقيض قصده، فعوقب بنقيض قصده لما جعل خوفه من الناس وابتغى رضاهم فسخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة، فلا تكون إلا له، ومن توكل على غير الله أشرك شركا أكبر، وإتباع الترجمتين السابقتين بهذه الترجمة تتميم لذكر أركان العبادة، فإن العبادة تدور على ثلاثة أركان، أحدها أو أولها المحبة، وفيها الترجمة الأولى. باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. وثانيها الخوف، وفيها الترجمة السابقة. وثالثها الرجاء، وفيها هذه الترجمة، كيف فيها هذه الترجمة يا خالد؟ ما الصلة بينهما؟ لأن حقيقة التوكل التفويض إلى الله، والمفوض إلى الله يرجوه، والمفوض أمره إلى الله يرجوه. فانتظمت في هذه التراجم الثلاث أركان العبادة الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما طيب، لماذا المصنف ما جاب آيات أحاديث الرجاء، جاب التوكل؟ لماذا فعل هذه الطريقة؟ وعدل المصنف إلى هذا لأن شرك التوكل أكثر في الخلق، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله:

جعل الكفاية جزاء للمتوكلين، جعل الكفاية جزاء للمتوكلين على ما تقربوا به من التوكل، على ما تقربوا به من التوكل، فيكون عبادة لله لأنه أثاب عليها بحصول الكفاية، لأنه أثاب عليها بحصول الكفاية. فالتوكل على الله عبادة. والآخر أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، أن تحصيل الكفاية مشروط بالتوكل، فلا تحصل العبد كفايته إلا بتوكله على الله، فلا تحصل للعبد كفايته إلا بتوكله على الله. والعبد مأمور بالاستغناء بالله، والعبد مأمور بالاستغناء بالله، فيكون مأمورا بالتوكل عليه، فيكون مأمورا بالتوكل عليه. لتوقف حصول الكفاية على وجود التوكل، لتوقف حصول الكفاية على وجود التوكل، فلا كفاية إلا بتوكل عليه. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل محصلة للكفاية، في جعل هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل محصلة للكفاية، وهي شعار على التوكل على الله، وهي شعار على التوكل على الله. فمن توكل على الله كفاه، فمن توكل على الله كفاه، فيكون أمرا بالتوكل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة. قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني قول حسبنا الله ونعم الوكيل. والجملة التامة تسمى عند العرب كلمة، والجملة التامة تسمى عند العرب كلمة، ومنه كلمة التوحيد، ومنه كلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله، بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران ينافيان التوحيد، أمران ينافيان التوحيد. والأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها، هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها. والقنوط من رحمة الله هو استبعاد حصولها لمن عصى الله، هو استبعاد حصولها لمن عصى الله. والأمن من مكر الله نوعان، والأمن من مكر الله نوعان، أحدهما ما تضمن زوال أصله وهو الخوف من قلب العبد بالكلية، ما تضمن زوال أصله وهو الخوف من الله من قلب العبد بالكلية، وهذا كفر أكبر. والآخر ما تضمن زوال كماله من الخوف من الله من قلب العبد، ما تضمن زوال كمال الخوف من الله من قلب العبد، وهذا كفر أصغر. والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، والقنوط من رحمة الله نوعان أيضا، أحدهما ما تضمن زوال أصله وهو رجاء الله من قلب العبد بالكلية، ما تضمن زوال أصله وهو رجاء الله من قلب العبد بالكلية، وهذا كفر أكبر. والآخر ما تضمن زوال كمال الرجاء من قلب العبد، ما تضمن زوال كمال الرجاء من قلب العبد، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. وهما على كل حال ينافيان التوحيد، وهما على كل حال ينافيان التوحيد، لكنهما ينافيان أصله تارة وكماله الواجب تارة أخرى، لكنهما ينافيان أصله تارة وينافيان كماله الواجب تارة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله لأنه استفهام استنكاري، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه من الأمن من مكر الله، يتضمن ذمهم على ما اقترفوه من الأمن من مكر الله، وذمهم على ذلك دليل على تحريمه، وذمهم على ذلك دليل على تحريمه. والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون إذ جعله سببا لخسرانهم، وما أنتج الخسران فهو محرم، وما أنتج الخسران فهو محرم. والدليل الثاني قوله تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا الضالون لأنه جعل القنوط سببا للضلال، لأنه جعل القنوط سببا للضلال، وما كان كذلك فهو محرم، وما كان كذلك فهو محرم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله. الحديث رواه البزار والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، لأنه عدهما من الكبائر، لأنه عدهما من الكبائر، فهما محرمان أشد التحريم. واليأس من روح الله يرجع إلى القنوط من رحمته، يرجع إلى القنوط من رحمته، لأنه استبعاد فرجه عند نزول المصائب، لأنه استبعاد فرجه عند نزول المصائب. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه، وإسناده صحيح، وله حكم الرفع. لماذا؟ لماذا له حكم الرفع؟ شيخ جعفر. لأن خبر صحابي عن كون شيء معصية لا يكون إلا بوحي، لأن خبر الصحابي عن كون شيء معصية لا يكون إلا بوحي، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على بعض صوره، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على بعض صوره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فعدها جميعا من الكبائر، فهي من المحرمات أشد التحريم. والفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله أنه من عطف الخاص على العام، أنه من عطف الخاص على العام، فاليأس من روح الله من أفراد القنوط من رحمة الله، من أفراد القنوط من رحمة الله، لأن القنوط هو استبعاد حصول الرحمة، لأن القنوط هو استبعاد حصول الرحمة. واليأس من روح الله استبعاد حصول الفرج عند وجود الشدة، استبعاد حصول الفرج عند وجود الشدة. فروح الله المراد به فرج الله، فروح الله المراد به فرج الله. ومن الغلط الواقع في بعض كتب الاعتقاد تفسير روح الله بأنه رحمة الله. لماذا هذا غلط؟ لماذا غلط تفسير روح الله بأنه رحمة الله؟ ما الجواب؟ لأن كل صفة من صفات الله عز وجل يجب أن يكون لها معنى غير الصفة الأخرى، لأن كل صفة

فإن الرضا بأقدار الله يتضمن الصبر ويزيد عليه عدم وجود مرارة المصيبة في النفس والآخر في قوله ومن سخط فله السخط أي عقوبة له مما يدل على حرمة فعله وهو سخطه قدر الله فيكون منافيا لكمال التوحيد الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء. باب ما جاء في الرياء. مقصود الترجمة بيان حكم الرياء، وهو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، وهو نوعان: أحدهما رياء في أصل الإيمان، بإبطان الكفر وإظهار الإسلام، ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا شرك أكبر مناف أصل الإيمان، والآخر رياء في كمال الإيمان، وهو في حق المؤمن الذي يظهر عمله ليراه الناس، فيحمدوه عليه. وإذا أطلق الرياء في خطاب الشرع فالمراد به الثاني، ومثله التسميع، والفرق بينهما والجامع بينهما إظهار العمل ليطلع عليه الناس فيحمدوه عليه، والفرق بينهما أن آلة اطلاع الناس في الرياء هي العين، فيرونه بأعينهم، وأن آية اطلاع الناس في التسميع هي الأذن، فيسمعونه بآذانهم، فيسمعونه بآذانهم. فالرياء والتسميع مستويان في أحكامهما، فالرياء والتسميع مستويان في أحكامهما. واقتصر المصنف على الرياء، واقتصر المصنف على الرياء لأنه الأصل الواقع في الناس كثيرا، لأنه الأصل الواقع في الناس كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم، فوصفه بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد لشيء من الربوبية أو الألوهية، فوصفه بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد لشيء من الربوبية أو الألوهية، فملاحظة الخلق لا تورث حمدهم، فملاحظة الخلق في العمل لا تورث حمدهم، لأنهم لا تصرف لهم في ذلك، لأنهم لا تصرف لهم في ذلك بحصول الحمد أو الذم، فالمتصرف في ذلك من؟ الله سبحانه وتعالى. وفي بعض أخبار السابقين أن رجلا كان معروفا بالرياء فتاب منه، لكن لم يزل في الناس شهرته به، فلما ضاق من حاله مع الناس قام ليلة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني كان يرائي وشهر بالناس أنه يرائي، ثم تاب من الرياء، لكن بقي عليه ما شهر به، فلما طال الأمد قام ليلة وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فلما فرغ من قيامه تلك الليلة خرج إلى المسجد، فبينما هو مقبل وإذا برجلين من العسس، يعني يكون العسس العسة عندنا أول، يعني العسكر يكون في الليل يحفظون الطرق، فقال أحدهما للآخر: هذا فلان للمرائي، يعني يقول هذا اللي قادم عليه فلان المرائي هو يسمعهم، قال: قد كان مرائيا فتاب، قد كان مرائيا فتاب. من الذي حول هذا؟ الله سبحانه وتعالى. والآخر أو ثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، وثانيها في قوله إنما إلهكم إله واحد، فحقيقة توحيده ألا يقع في قلب العبد شهود غيره، فحقيقة توحيده ألا يقع في قلب العبد شهود غيره، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في القلب، فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في القلب. وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا، لأن العمل الصالح لا يكون إلا مع الإخلاص، لأن العمل الصالح لا يكون إلا مع الإخلاص، بتصفية القلب من إرادة غير الله، بتصفية القلب من إرادة غير الله. ورابعها في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي كائنا من كان، أي كائنا من كان. والرياء شرك، والرياء شرك. وهذه الآية هي الآية التي تقطع نياط الرياء من القلب، وهذه الآية هي الآية التي تقطع نياط الرياء من القلب، فمن وعاها لم يبق في قلبه طلب لمراءة الخلق. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عمل عملا أشرك معي فيه غيري، وهذا وصف الرياء، وهذا وصف الرياء، لأن المرائي جعل لله شريكا، لأن المرائي جعل لله شريكا، وجزاؤه إبطال عمله، وجزاؤه إبطال عمله. وهذا معنى قوله تركته وشركه، وهذا معنى قوله تركته وشركه. والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، الحديث رواه أحمد، وهو عند ابن ماجه فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، لكن له شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، لكن له شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة بإسناد صحيح، فيتقوى به هذا الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي، ثم فسره بما يوافق معنى الرياء فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذه هي حقيقة الرياء. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه شرك خفي لأنه لا يطلع عليه، لأنه لا يطلع عليه، فالشرك الخفي هو الذي لا يطلع عليه، ومقابله الشرك إيش؟ الجلي، ومقابله الشرك الجلي وهو الذي يطلع عليه. والرياء شرك خفي باعتبار عدم ظهوره، وهو من جملة الشرك الأصغر، وهو من جملة الشرك الأصغر، لما رواه الحاكم بإسناد حسن من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله

ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا يظلمون بإنقاص حقهم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون، أي لا يظلمون بإنقاص حقهم، فيوفر جزاؤهم في الحياة الدنيا، فيوفر جزاؤهم في الحياة الدنيا بما يصيبون فيها من أعراضها، بما يصيبون فيها من أعراضها، ويتمتعون به من أغراضها، ويتمتعون به من أغراضها. ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ثم توعدهم بجزائهم في جزاء الآخرة فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والآية في من أراد بعمله كله الدنيا، والآية في من أراد بعمله كله الدنيا، وهذا لا يكون إلا من أهل النفاق، وهذا لا يكون إلا من أهل النفاق. فالآية تتعلق بالقسم الأول من إرادة العبد بعمله الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، الحديث رواه البخاري بنحوه مختصرا، رواه البخاري بنحوه مختصرا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعس عبد الدينار إلى قوله وإذا شيك فلن تقش، وذلك من وجهين: أحدهما في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لأعراضها، في جعل من أراد بعمله الدنيا عبدا لأعراضها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميلة وعبد الخميصة، وتعبيده للمذكورات إشارة لما وقع في قلبه من الشرك، إشارة لما وقع في قلبه من الشرك. والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك، والانتكاس وهو الخيبة، والانتكاس وهو الخيبة، وأن إذا شاكته شوكة، أي أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها، وأن إذا أصابته شوكة لم يقدر على انتقاشها، أي إخراجها بالمنقاش، أي إخراجها بالمنقاش. والدعاء عليه ذم لحاله، والدعاء عليه ذم لحاله. والمذكور في الحديث متعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد عمله، من إرادة العبد بعمله الدنيا، والحديث متعلق بالقسم الثاني من إرادة العبد بعمله الدنيا، ممن يكون واقعا في الشرك الأصغر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية هود، الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط،

بلفظه، فقال: قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة. الأثر فذكره بهذا اللفظ، لأن بعض أهل العلم يقول هذا الأثر لا يوجد بهذا اللفظ، وهو في مسند أحمد بلفظ آخر، لكن هذا اللفظ ابن تيمية في إحدى رسائله نقله بهذا الإسناد واللفظ، وقال أحمد، قال أحمد ذكره، وإسناده صحيح. لكن في أي كتاب؟ الكتب التي بأيدينا ليس فيها، يعني ليس في المسند ولا في الزهد ولا في غيره من كتب أحمد. وأشبه شيء أن يكون في كتاب لأحمد اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول رواه أحمد في بعض تصانيفه، يعني مما لم يعرف، لكنه قطعا رواه لأن ابن تيمية نقله بإسناده منه، وإسناده صحيح، ورواه أحمد نفسه في المسند لكن بلفظ قريب من هذا اللفظ ليس هو. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عذابا لكم، على تقديمكم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في حق من قدم طاعة الشيخين على طاعته، فكيف بمن قدم طاعة المعظمين من الأمراء والعلماء على طاعته؟ والدليل الثاني قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد بالفتنة أو العذاب الأليم من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخالفته طاعة المعظمين على خلاف ما جاء به، ومن مخالفته طاعة المعظمين على خلاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وطاعتهم إما أن تفضي إلى الفتنة وهي الكفر، وإما أن تفضي إلى وقوعهم في العذاب الأليم. والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم، إلى آخر الحديث. رواه الترمذي وأحمد، وفي إسناده ضعف، وله شاهد من حديث حذيفة وغيره يحتمل معه أن يكون حسنا، وبه جزم ابن تيمية الحفيد فحسن الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، مع قوله: فتلك عبادتهم، فجعل طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم، فجعل طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام طاعة لهم عبادة لهم، فيكونون قد وقعوا في الشرك، فيكونون قد وقعوا في الشرك إما في أكبره أو أصغره على ما تقدم من بيان قسمي طاعة المعظمين في خلاف أمر الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. الخامسة تغير الأحوال. قوله وتمثيل أحمد بسفيان أي سفيان؟ نعم. إيش؟ ثوري. أحسن. تمثيله بسفيان الثوري لأنه هو الذي كان له أتباع يقتدون به في الفقه، كان يقال لهم الثورية، ثم تلاشوا ولم يبقى له أتباع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله رحمه الله: الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية أي في الأزمنة المتأخرة، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أي ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العبادة من اعتقاد الضر والنفع الذي يسمونه ولاية وسرا. قال: وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم من وجوب تقليده وحرمة الخروج عن قوله، من وجوب تقليده وحرمة الخروج عن قوله. قال: ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، أي اعتقد الضر والنفع في الفستاق والأشجار والأحجار، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، أي قلد الجاهلون الخالون عن العلم، فصار البلاء بهؤلاء وهؤلاء أعظم مما كان فيما سلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد، لأن من توحيد الله رد الحكم إليه، لأن من توحيد الله رد الحكم إليه، والخروج عن ذلك من شرك الطاعة. وله ثلاثة أحوال، وله ثلاث أحوال: الحال الأولى أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع، أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع وقبوله ومحبته، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية ألا ينطوي قلبه على الرضا به ولا محبته، ألا ينطوي قلبه على الرضا به ولا محبته، لكن يجيب إليه لأجل شهوة أو شبهة، لكن يجيب إليه لأجل شهوة أو شبهة،

الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع، فالاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار، فالاستفهام في قوله أفحكم الجاهلية للاستنكار. وثانيها تسمية ما ابتغوه جاهلية، تسمية ما ابتغوه جاهلية، وكل ما وصف بالجاهلية فهو محرم، وكل ما وصف بالجاهلية فهو محرم. وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فأخبر سبحانه أنه لا أحد أحسن من الله حكما، فأخبر سبحانه أنه لا أحد أحسن من الله حكما لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين، لمن أيقن أن الله أحكم الحاكمين. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة، واسمه هو الحجة مو بالمحجة أصلا. أحسن لمن؟ لا، النووي نقل منه كتاب الحجة على تارك المحجة لمن؟ تقدم معنا في أي كتاب هذا؟ 40 نووية. أي حديث؟ حديث كم؟ ها؟ 41. كتاب الحجة لمن؟ نصر، أي لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي. والحديث رواه من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم، فنفى عنه الإيمان حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه الإيمان حتى يكون ميله تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رضاه بالتحاكم إلى الشرع، رضاه بالتحاكم إلى الشرع، فإذا تحاكم إلى غيره انتفى أصل الإيمان تارة وانتفى كماله تارة أخرى، فإذا تحاكم إلى غيره انتفى أصل الإيمان تارة وانتفى كماله تارة أخرى، على ما تقدم بيانه في شرح 40 النووية. والدليل السادس حديث الشعبي قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، الحديث رواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف. والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الشعبي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، لأنه سبب لنزولها يعين على فهمها، وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع

الأسماء والصفات الإلهية. والاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال تتصف به، والاسم الإلهي ما دل على كمال في الذات، ما دل على الذات مع كمال تتصف به. والصفة الإلهية ما دل على كمال، ما دل على كمال متعلق بالله، ما دل على كمال متعلق بالله. وجحد الأسماء والصفات نوعان، أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر، وما حله ما قام الدليل عليه قطعا لا ما اختلف فيه، ومحله ما قام عليه الدليل قطعا لا ما اختلف فيه. يعني الآن مثلا اسم المحسن فيه قولان لأهل السنة، منهم من يرى أنه اسم ومنهم من لا يرى أنه اسم، فالذي لا يرى أنه اسم هل يكون من هذا الباب أم لا يكون؟ لا يكون، لا يكون، لأنه لا يثبت كونه اسما لأجل عدم دلالة الأدلة عنده، لا أن الدليل دل على ذلك ثم جحده. فلو أنكر مثلا اسم الله أو اسم الرحمن أو اسم الرحيم صار من هذا الباب. والآخر جحد تأويل، والآخر جحد تأويل، وهو ما كان الحامل عليه التأويل للإنكار، وهو ما كان الحامل عليه التأويل للإنكار، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر، ومحله ما كان التأويل محتملا، ما كان التأويل محتملا لا ما كان تأويلا بعيدا، لا ما كان تأويلا بعيدا، فإن هذا يلحق بجحد الإنكار، فإن هذا يلحق بجحد الإنكار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري عن علي قال: علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الرحمن كفرا، في كون جحود اسم الرحمن كفرا. وغيره من الأسماء له حكمه، وغيره من الأسماء له حكمه، وكذلك الصفات ملحقة به، وكذلك الصفات ملحقة به. فمن جحد مقطوعا به من الأسماء والصفات فقد كفر كفرا أكبر. والدليل الثاني حديث علي رضي الله عنه قال: حدث الناس الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله، فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم بها مبني على خبرهما، لأن العلم بهما مبني على خبرهما، ولذلك يقال الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف بنحوه وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، ومقصوده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات، وقوله فرق يجوز فيه وجهان، أحدهما أن يكون اسما، أي ما خوف هؤلاء أن يكون اسما، أي ما خوف هؤلاء، والآخر أن يكون فعلا مخفف الراي أو مشددة، ما فرق أو ما فرق هؤلاء، أي لم يفرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل، أي لم يفرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل. لماذا أنكر عليه ابن عباس؟ هو أنكر عليه لما استنكر إيش؟ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فهو استنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وباب الأسماء والصفات من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والعبد مأمور عند ورود خبرهما بإيش؟ بالتسليم. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت ظهر الإسلام ولا يثبت إيش؟ ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي لا يثبت العبد في كونه مسلما إلا مع تسليم الله، مع التسليم لله عز وجل. وآيات الصفات وأحاديثها لم تزل تقرأ في مساجد المسلمين في صلواتهم وفي منابرهم، ومنه تدريس هذه العلوم، تدريس علوم الاعتقاد ومنها التوحيد، هذا لكل أحد من المسلمين، لكن تختلف منفعتهم منه بحسب حالهم من الإدراك. ولذلك تعليم الصبيان التوحيد لا يقال أنه ليس نافعا لهم لأنهم لا يدركون حقائقه، هذا مو بصحيح، هم يدركون شيئا لكن ليس كإدراك من هو أرفع منهم سنا. والدليل الرابع حديث مجاهد رحمه الله أحد التابعين في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، أن قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سبب نزول الآية، في كونه سبب نزول الآية يعين على تفسيرها، فيعين على تفسيرها

وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية باطنا وظاهرا، وفي حق من يقر بها بقلبه لكن يضيفها إلى غير الله، وفي حق من يقر بها بقلبه لكن يضيفها بلسانه إلى غير الله. والأول كما سلف شرك أكبر، والثاني شرك أصغر. وأما ما ذكره عن ابن قتيبة قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فإنه شرك أكبر، فإنه شرك أكبر، لأن اتخاذ الشفعاء من الشرك الأكبر. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مؤمن بي وكافر في حق من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا في حق من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وفي حق من قال مطرنا بنوع كذا وكذا. فمن أضاف تلك النعمة إلى الله بقلبه ولسانه منهم فهو مؤمن، فمن أضاف تلك النعمة بقلبه ولسانه إلى الله فهو مؤمن، ومن أضافها منهم بقلبه إلى الله وجرى لسانه على إضافتها إلى النوع فهو كافر كفرا أصغر، على ما تقدم من أنهم جعلوها سببا. فإذا جرى اللسان بإضافة النعمة إلى غير الله مع اعتقاد أنها منه وقع العبد في الكفر الأصغر وهو فاش في الناس، كما قال أبو العباس قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا وأشباه ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير يضيفون النعمة إلى غير الله بألسنتهم مع اعتقاد كونها منهم. وكمال التوحيد الواجب أن يضيف العبد النعمة بلسانه إلى الله مع اعتقاده بقلبه أنها منه، فإذا ذكر شيئا من هذا ذكره منسوبا إلى فضل الله ورحمته، فيقول مثلا من فضل الله ورحمته أن الريح كانت طيبة والملاح حاذقا، فإذا أخلاها من ذكر فضل الله ورحمته وقع في الكفر الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.